الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد كان انعقد العزم أيها الإخوة على أن أكمل حلقات سياط القلوب أو الحديث عن الدار الآخرة، وكنت أود إذ ختمت هذه الحلقات في المجلس الأخير برحلة الأرواح أن أتحدث في هذا المجلس عن رحلة الأجساد منذ أن تخرج روح العبد من جسده. ما هو مصير جسده مرورا بمشاهد غسله وتكفينه، ثم السير به إلى المقبرة، ثم وضعه في لحده. وكان هذا جديرا أن يتوهمه المرء جدا كنوع تفصيل في تذكر الموت، هذا الذي يجلب القلب القاسي إلى قمة درجة الولاية. غير أنه قد بقي لي أيها الإخوة في هذا الحدث الجلل الذي هد الأرض وحرك الدنيا، وليس هو باليسير ولا بالقليل، حادث سب الرافضي الزنديق لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقد كمن خطر سب هذا الرجل كما ذكرت مرارا في أنه خرج على فضائية يراه ويسمعه جم غفير من الناس، وجهر بما لم يكن يجهر به من قبل، بل نحن نعلم عادة هؤلاء أنهم يجمجمون ولا يتفوهون، والتقية عندهم دين. لكن هذا قد تجرأ مما يشي أنه قد وجد لنفسه ظهرا. واعلم يقينا أن الروافض لو تمكنوا لكان العدو الأول عندهم هو أنت. نحن معشر أهل السنة نصوا على ذلك، يقدموننا على كل كافر في قتالهم، والعراق شاهد بذا. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. تأمل جيدا، إنني قد تحدثت عما قد أثاره هذا الرجل علميا، وأكمل إن شاء الله عز وجل ما أثاره هذا الرجل ردا عليه في درس المساء في هذا اليوم. لكن أيها الإخوة، بقيت كلمة أريد أن أذكرها. هذه الكلمة هي سؤال نريد أن نجيب عليه، ولعلني طرحته على بعض إخواني في غضون الأسبوع الفائت في بعض المجالس، إلا أنني لم أشتف منه ولم أصبح بهذه الوجوه. لذا فأنا الآن أكرره، هل نلقي باللائمة كلها على هذا الزنديق المارق ثم لا نرجع على أنفسنا بلوم؟ إنه ينبغي أن نرجع على من يحمل هم هذه الديانة، نرجع إلى من يحمل هذا الدين على عاتقه. هل قصر في ذلك حتى مرق المارق فاختلج سياج ديننا بل وحشمتنا وهيبتنا، بحيث أنه لم يعد بينه إنسان له قيمة وهيئة وشرف حتى ولو بقياسات الأرضية، فيخرج فيسب زوجة رأسنا وكبيرنا مطلقا من البشر؟ إن على عاتقنا شيء عظيم أيها الإخوة، ينبغي أن نحياه الآن، ولعلي أوضحه لك حينما أخذك الآن بإطلالة يسيرة جدا على التاريخ. تاريخنا، شهادة ميلادنا، توثيقنا الذي ينبغي علينا أن نرد عليه ونلج ذهابا وجيئا، تاريخ أجدادنا وأكابرنا، لنرجع إلى الوراء أيها الإخوة. هل كانت دولة الرافضة هذه طفرة في هذه الآونة فقط، أم كان لهم في القديم دولة وكان لهم صولة وكان عندهم عتاد وعدد وكان لهم حدودهم وثقلهم؟ هل كان هذا في زماننا فقط أم كان في القديم؟ حينما يطل المرء على من خلال التاريخ يرى أيها الإخوة أن لهذه الدولة الخبيثة جذور قديمة، بل كانوا بالأمس يعربون ويسفرون عن وجوههم الكالحة وينصبون العداوة لأهل السنة، كما سأشير إليك الآن إشارة من خلال التاريخ أيضا. هم اليوم ربما وجدته كما قلت يجمجم، إذا ما وقع في أمر من هذا قال أنا معك وفي ركابك. التقية عندهم دين، يضمرون الكفر الذي صرح به مصرحهم وجريئهم هذا، ومع ذلك هم يحجمون عنه تقية. لكنهم كانوا في الماضي يسفرون عنه بل ويقاتلون المسلمين، وأدلل على ذلك بمثالين فقط حتى ألج فيما أردت أن ألج فيه من الموضوع. المثال الأول دولة الرافضة في عهد صلاح الدين، والمثال الثاني دولة أخرى في عهده وقبل ذلك حتى انتهى عهدها في أيام صلاح الدين. دولة الإسماعيلية الباطنية الحشيشية الرافضة التي كان يرأسها الشيخ سنان، الذي ترجم له الذهبي رحمه الله في سيره قائلا شيخ الرافضة وطاغوتها، كانوا يعبدوه أيها الإخوة كما هم الآن، قوم عندهم الشرك عمال فضلا عن هذا الذي يقولونه بألسنتهم، كانوا يعبدوا هذا الرجل. حينما ترجم له الذهبي رحمه الله ذكر أن هذا الرجل ناوش دولة صلاح الدين شخصيا، وكان يرسل عليه هجمات قريبة منه أو متاخمة له أو ربما في عمق أرضه، فأرسل إليه صلاح الدين وهو في ملكه وفي قوته يتهدده. تدرون ماذا صنع الرجل؟ أرسل إليه شعرا يقول فيه ما فحواه، إنك كالحمامة، يقول صلاح الدين إنك كالحمامة التي تناوش صقرا أو عقابا، وأنت كالضبع الذي خرج يزأر على الأسد. جاء رسول سنان إلى صلاح الدين فقال أخرج كل من عندك، فأخرج صلاح كل من عنده إلا غلامين، فقال له الرجل: وهذين؟ فقال: هما كأولادي. صلاح الدين يقول هذا: هما كأولادي. فقال لهما الرجل ليثبت له أن دولتنا تعمقت عندك، قال له الرجل: رسول سنان هذا. قال للغلامين الذين هم عيبة صلاح الدين وكرشه وخاصته، قال لهما الرجل: لو أن الذي أرسلني، يقصد سنان، أمركما أن تقتل السلطان أكنتما تفعلان؟ فقال الغلامان بديهة: نعم. فبهت صلاح، لذا أبرم معه هدنة. ثم بعد ذلك لم تسمع له في التاريخ أثرا، بل إن كثيرا من إخواننا الذين يقرؤون ربما لا يسمعون به أيضا. والسؤال لا زال قائما: لماذا كنست تاريخ هذه الدولة قديما، ولماذا أظهرها الآن حديثا؟ ما هو السبب؟ وعقائدهم واحدة ودولتهم واحدة، بل الذين بين ظهرانين الآن أخف وطأة من القدماء. كما ذكرت لك يتهدد سلطان المسلمين الذي يقول عنه الذهبي رحمه الله: السلطان الكبير سلطان الدنيا. يقول ذلك في ترجمة صلاح الدين رحمه الله. الدولة الفاطمية العبيدية اليهودية، الأصل الرافضية، المذهب الذين حكموا هذه البلاد، حكموا مصر 200 سنة، 200 سنة أيها الإخوة. حتى الذي يقرأ في التاريخ لا يكاد يسمع لهم كبير حس، حتى في التاريخ الذي يؤرخ لهم لملوكهم لا تكاد تسمع لهم كبير حس. حتى أهلكهم صلاح الدين رحمه الله وأخذ دولتهم واستلبها وأعادها إلى الإسلام، لا أقول أعادها إلى أهل السنة كما يقال، فإن هؤلاء القوم لا يقولوا إسلام أصلا، إنما هو دين المجوسي المخترع. حتى قال الذهبي رحمه الله وهو يترجم للعاضد آخر خلفائهم، قال: وكان تحته فرس فأرسل صلاح الدين إليه يستعير فرسه، لأريد الفرس الذي تركب عليه أنت شخصيا، فأخذه منه حتى أذله وأخرجه من دوره. وأنا الآن بصدد التحدث عن التاريخ، يعني هذا الذي أخرجه لنا ابن كثير وابن الأثير وابن جرير، حتى لا يعارضني أحد بهؤلاء الذين يدغدغون مشاعر الرافضة، فحينما يسمعون مسلسلا أو فيلما يذكرون أن صلاح الدين بكى حينما نزل هذا الرجل عن ملكه أو حينما مات. أبدا لم يكن الأمر كذلك، ولم يكن دعوة الناس إلى الخليفة العباسي طفرة، بل كان أمر متفق عليه بين نور الدين زنكي وبين أسد الدين شركوه وبين صلاح الدين الأيوبي. واقرأوا التاريخ من مصادرنا. إذن أيها الإخوة لا أريد أن أسهب في هذا، هذه هي الأحداث الكبار لدولة الرافضة كدولة كاملة لا كأفراد. وأنتم فيكم طلبة العلم الأخيار، هؤلاء قرأوا هذا الكلام، استوقفتهم هذه الحقب؟ أبدا. والسؤال القائم الآن: لماذا استأسد هؤلاء في زماننا؟ لماذا لمعوا وكانوا من قبل أقوى وقد كنسهم التاريخ برمتهم؟ لماذا صار لهم اليوم شأن أيها الإخوة ونحن في ازدياد عددي؟ نحن في ازدياد عددي، أمة صادمة تخشاها كل الأمم، على رغم ما يعلم منا من ضعف وبعد عن أصولنا. السؤال القائم: لماذا؟ ولا أجد له إجابة إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجابة مختصرة مقتضبة حينما أجلف إليها مباشرة: لأن الأقدمين كانوا عبادا لله، كانت عبوديتهم متعمقة، كانت عبوديتهم مدروسة، كانت عبوديتهم علم، تزيلوا عليه بالعمل. أما نحن الآن فعباد لله أيضا، لكن بضعف، كما سأذكر لك اليوم معادلة العبادة. المعادلة، لأن كنا قد افتتحنا عاما دراسيا جديدا فحق لي الآن أن أواكب المدرسين والمناهج، أذكر لك معادلة كذا وكذا يساوي كذا، معادلة للعبودية لكي تكون عبدا، أصول لا مرية فيها ولا خلاف. كانوا عبادا أيها الإخوة، اقرأوا في ترجمة صلاح الدين بطل هذه الحقبة، اقرأوا عن ترجمته لتعلموا أن الله ما أطد له الدولة طفرة، ولا أخذ صلاح الدين البيت المقدس السليم كضربة لازب أو كحظ مجرد، إنما كان بأصول أصلها من قبله حتى هدب صلاح الدين ثمرتها. تأمل جيدا، الماحة يسيرة، كان ورده اليومي 10 أجزاء. صلاح الدين رغم ما كان فيه من شغل وجهاد وقتال كان يقرأ 10 أجزاء في اليوم الواحد، حتى أنه كان يمكث الليالي الطويلة في خيمة له متاخما لعدوه شهورا عددا، ربما زاد على السنة، ومع ذلك يحافظ على هذا الورد، يسمع حديث رسول الله بالسند حتى كان يستمع إليه بين الصفين، ويفاخر أنه لم يستمع للحديث أحد قط قبله بين الصفين، أي بين صف الأعداء وبين صف المسلمين. كان الرجل مرتبط بالقرآن إلى الغاية أيها الإخوة، إلى الغاية. حينما ذكروا وأرخوا لموته يقولون أصيب بالحمى، تأمل، أصيب بالحمى. هؤلاء هم الذين ربما محى الله بهم أثار دولة، كنس الله بهم دولة لا يعرف لها التاريخ أثرا من بعد أن كانت عينا. تأمل، كان هذا الرجل قد ارتبط بالقرآن جدا، مدمنا على قيام الليل وعلى النفقة وعلى غير هذا من أعمال البر، حتى كان عند موته أصيب بالحمى الشديدة، ففصده إنسان خطأ فخارت قواه، فصار يغيب عن الواقع، يعني كما نقول بمصطلح الآن كان في غيبوبة الأيام الطوال، لا يشعر بأحد دخل عليه ولا خرج ولا كلمه ولا ابتدأ. ثم أدخلوا عليه حينما وجدوا لوائح الموت قد لاحت على سحنته، فأدخلوا عليه رجلا من العلماء يقرأ القرآن عنده، فلا زال يقرأ من أول الليل حتى جاء إلى قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اسمع، قال الذهبي فأفاق، كان في غيبوبة أيام فأفاق، ثم قال: صحيح صحيح، ثم مات. مثل هذا يزلزل الله له أرض بيت المقدس، يدحض الله عز وجل له الصليبيين. يقول ابن شداد: حينما جمع له ملك ألمانيا بوربوروسا، جمع له جموعا وجاءه من فوقه، وكانت الحصون الباقية من أسفل منه، من أسفل منه في داخل الشام، أي في داخل فلسطين. فلما رأى نفسه بين شقي الرحى، رأيته يسجد ودمعه يتحدر على الأرض وهو يدعو الله عز وجل. قال ابن كثير في تاريخه: فأغرق الله بربروسا في بحيرة ماء يبلغ الماء إلى ركبته. تعلمون المثل الدارج، نقول غرق في شبر مية، هذا الرجل هكذا، الماء إلى ركبته وغرق. فلما غرق انفرط نظام جنده فهاموا على وجوههم، فمنح الله صلاح الدين أكتافهم. إن الله عز وجل يؤيد عباده ومن كان في جنبه ومن سعى في هواه، أما من لم يكن كذلك على قدر هذا الخلل، على قدر ما يكون ما يحيق بنا من هزيمة وتشرذم. قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحابه حينما أرسلهم في سرية للقتال فتأخروا شهرا، فلما جاءوه قال: ماذا حدث لكم؟ قالوا نصرنا الله عز وجل. قال كم بقيتم؟ قالوا شهرا كاملا. فاغرورقت عينه بالدمع وقال يمكث الباطل أمام الحق شهرا. عمر رضي الله عنه يتألم ويتأسف لأن الباطل مكث أمام الحق 30 يوما. تأمل كيف مكث الباطل أمام الحق في عهدنا 60 سنة. 60 سنة ولا زال المسجد السليب على العدوة الدنيا منكم يا إن. إنها العبودية أيها الإخوة كما قال الله عز وجل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. في أحد التأويلين لأهل التفسير يقولون أن هؤلاء العباد هم الصحابة، هم الصحابة الذين فتح الله عز وجل بهم الدنيا وأزل بهم هذه الإمبراطوريات. لماذا؟ كانوا على العبودية، كانوا عبادا لله عز وجل. إن التاريخ أيها الإخوة لا يزال يذكر لنا هذا الذي قاله رستم القائد الأعلى للدولة العظمى، دولة الأكاسرة، دولة الفرس، القائد الأعلى لهم رستم الذي لوح كسرى يزدجرد يوما لوفد المسلمين وعلى صوته وهو يقول سأرسل إليكم رستم يدفنكم في خندق القادسية. قال ذلك وما درى أنهم عبادا لله قد استوثقت علائقهم بالسماء، ومثل هؤلاء ومن على شاكلتهم لا يهزم. نظر عمر إلى جموع نظر رستم إلى جموع المسلمين وهم يصلون، فرجع إلى نفسه قائلا لمن حوله لقد علم عمر هؤلاء حتى صار لهم شأن، والحق ما شهدت به الأعداء. لقد علم عمر هؤلاء حتى صار لهم شأن. تعلمون العرب قديما كان كسرى يأنف أن يكلمهم حتى يرسل إلى أمرائه على الحيرة أو على غيرها من هذه الممالك المتاخمة له يأخذون له البيعة من العرب، لكن يأنف أن يدخل في بلاطه عربي. الآن أخذ بلاطه العربي. كمل. فحينما أعمق رستم علم هذه النظرية التي ربما لا يعلمها كثير من المسلمين، فقال لقد أكل عمر كبدي، لقد أكل الله، لقد أكل عمر كبدي، لعن الله عمر، أو قال كلمة نحوها فلعنة الله عليه تترى. كمل. علمها رستم حينما دخل المسلمون الشام. لم يرى نصارى الشام سحنة المسلمين إلا وقالوا هؤلاء أهدى من حواري عيسى. حينما نظروا فقط إلى هيئة الصحابة، أنا أريد أن أعلم الآن ما هي هيئتهم، هل هي ملابس جديدة أو غالية الثمن أو باهظة الثمن أو هي هيبة أسداها الله عز وجل إلى هؤلاء الجموع. قوم خلوا بربهم عز وجل من ليل فأصبحوا وقد ألبسهم من نوره. إنها المعادلة المتفق عليها أيها الإخوة، معادلة المتفق عليها أيها الإخوة بين أهل العلم وبين السالكين إلى الله عز وجل، أن يكون المرء منا عبدا فيمكنه الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أيضا معادلة حل لهذا الصراع الدائم 60 سنة ولم يهضمها المسلمون بعد هضما تاما، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، بيننا وبينهم موعد لن ينفك أبدا، حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر. أنا أريدك أن تستمع بعين قلبك، حجر أصم يتكلم ويتحدث لأي شيء كرامة لك، كرامة لك أنت إذا كنت عبدا. فيقول الحجر والشجر المسلم هناك يريد أن يقاتل يحمل سلاحه فما راه إلا وشجرة تكلمه وتقول يا ولي الله يا عبد الله يا حبيب الله ورائي يهودي تعالى فاقتله. الشجر يقاتل معنا والحجر يقاتل معنا، نحكي أجدادنا حينما قاتل البحر مع العلاء بن الحضرمي فحمله عليه كأنه يابسا، حينما قاتل الأسد مع سفينة مولى رسول الله فهداه الطريق إلى جنده. إنها العبودية أيها السادة، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر والشجر يا مسلم، ولم يكتفي بإسلامه فقط، بأصل إسلامه فقط، بل تدرج يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعالى فاقتله، حتى يمحى هؤلاء النتن من على وجه الأرض جميعا. إنها العبودية أيها الإخوة، فما هي معادلتها؟ ذكرها ابن القيم رحمه الله في غير ما موضع، وأنا أريدك الآن أن تعيرني كثيرا من فهمك فضلا عن سمعك وبصرك، وإن الأمر علم. قال الله عز وجل لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم التوحيد ثم اعمل به. تأمل جيدا، يقول ابن القيم رحمه الله في غير ما موضع من أجمعها صدر كتابه الوابل الصيب، ذكر فيه هذه المعادلة، يقول أن العبودية، تأملوا أيها الإخوة، العبودية إنما هي كمال الحب مع كمال الذل. وأنا أفصل لك الأمر الآن، لكن إذا أتيت إلى جذره أنا الآن أتيك من أعلى. تريد أن تكون عبدا فاعلم معنى العبودية، كمال الحب مع كمال الذل، ولا يكون هذا حتى يبنى على أصلين. لا تكون العبودية هذه صحيحة أو لا يتيسر لك أن تحب الله من شغاف قلبك وسويدائه ومن خلجات نفسك، حتى تكون في مقام يقال له الحياء. ثم يعرج على هذا موضحا، إذن فما معنى الحياء؟ فيقول هو شهود مشهدين، مشهد نعم الله عز وجل عليك ومنته، ومشهد ذنوبك وعصيانك. وهذان المشهدان لا يستطيع المرء أن يبلغهما إلا إذا كان عنده قلب سليم. هذا هو الجزر أيها الإخوة، ولعله اتضح لك الآن فقه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال وزيل في حديثه الشهير الذي يبتده إن الحلال بين والحرام بين، يختمه بقوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بقلب مستق باستقامة القلب، إذن فكيف يستقيم القلب أيها الإخوة؟ كما قلت لك هو علم، كيف يستقيم القلب ليحصل الحياء ومنه إلى تصحيح العبودية؟ قال رحمه الله يستقيم بأمرين، قلبك الذي بين جنبيك هذا الممض الذي أعيانا، يستقيم بأمرين. الأول ألا يتقدم حب أحد على حب الله عز وجل فيه. ثانيا أن يعظم أمر الله ونهيه. هذان هما الدعامتان اللتان بهما يستقيم قلبك، يستقيم قلبك فلا يروخ. إذن هذا هو الجزر أيها الإخوة، حب الله عز وجل العميق العميق، بحيث لا يتقدم الله أحد قط في قلبك، وتعظيم الأمر والنهي. وأنا أعرج كرؤوس أقلام فقط، وإن كان هذا الموضوع يحتاج إلى مجالس عدة، لكن كما علمتم هو شعارنا، الحر يكفيه القليل وغيره لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب ومن يك أعورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عورو. تأمل جيدا وانظر بعيني فرس يرى في الظلمة كالنور. استقامة القلب لا تكون إلا بتعميق محبة الله عز وجل. وأنا حينما أذكر المحبة أريد من إخواني أن ينزعوا من أم رؤوسهم هذا المعنى المبخرق الذي أصله عندنا الصوفية في مخرقاتهم حينما تحدثوا عن العشق الذي لا عمل عنده، وعن الحب الذي يكتسي بالبطالة، وعن المحبة التي من مستلزماتها عندهم ألا يطيعوا الله إلا بأهوائهم. كلا وكلا بل وألف كلا، إن المحبة طاعة. هل رأيتم أيها الإخوة من يزعم المحبة لأحد ثم يعصيه؟ هل رأيت أحد يقول أنا أحبك ثم يتلمس مغاضبك ومواضع أسفك؟ هذا لا يكون أبدا. حتى في المثل الدارج نحن نقول حبيبك يبلع لك الزلط، لا يأخذ أحكامك إلا على حسن الظن، ولا يأخذ أوامرك إلا على مدى القيام بها، ودون ذلك عنده خرط القتادة. محبة الله عز وجل رأس الطائر الذي إذا قطعت رأسه كلا عن الطيران وانقطع به السبيل. يقول أهل العلم باتفاقهم المرء يسير إلى الله كالطائر إذا طار إلى الهواء، فالطائر يحتاج إلى رأس وجناحين، وكذا العبد منا يحتاج إلى رأس وجناحين. فرأس هذا الأمر حب الله عز وجل، والجناحان الخوف والرجاء، فلا يزال المرء يصفق بهما حتى إذا ارتفع الخوف عنده إلى القنوط أخفضه ثم أعلى جناح الرجاء، فإذا خرج الرجاء إلى باب الترك الأمر والنهي فيخفضه ويرفع جناح الخوف. هذه هي معادلة للسير إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، حب عميق لا يساويه ولا يدانيه شيء من محابك قط. إنني أعلم يقينا أن إخواني هؤلاء أهل المساجد، بل إن أمتنا برمتها تحب الله عز وجل، ومن ثم نرى انتفاضتهم حينما يمس هذا الدين بشيء يفهمونه. إذا بالأمة برمتها تنتفض، لكن ليست هذه التي تراد شرعا. أيها الإخوة، الذي يراد شرعا أن يكون الله عز وجل هو قمة الهرم عندك، هو رأس الأمر عندك، هو سقف المحبة عندك، بحيث لا تتقدم محبة أحد قط ولا طاعة أحد قط على محبته وطاعته ومراضيه. وتلكم آية فزة في سورة التوبة، بيّن الله عز وجل بها كل المحاب، ثم إذا به سبحانه وبحمده يحطمها جميعا على عتبة محبته. فقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، وتأمل هذه الأصناف لا يخرج منها أحد منا، هي المحاب كلها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. أفعل التفضيل التي لا تكون إلا بين شيئين أحدهما أعظم من الآخر، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، وهذا وعيد شديد أيها الإخوة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا أمر الله عز وجل من عقوبة. ما هي عقوبتنا؟ العقوبة ليست واحدة. حينما سمع صلاح الدين سب الصحابة انتقم لهم، فمات العاضد بين يديه بعد أن أذله بنفسه. لكن أنت الآن ماذا تصنع؟ كما قلت في أول هذا الشهر في عند إخوانكم في مسجد السلام، وأنا أرد على هذا الزنديق المرتد، إن إخواننا وبني جلدتنا من رجال الأعمال الآن يتظاهرون يطالبون بأن تسير العلائق بينهم وبين إيران استرادا وتصديرا. لا تقول هذا عمل، إنك لو اشتريت من يهودي أحب إليك من أن تشتري من رافضي. ليس هذا من كيسي، وإنما هو حكم شرعي كما أبينه إن شاء الله عز وجل في مجلس هذا المساء. يقول محمد بن يوسف الفريابي صاحب سفيان الثوري حينما سئل فقال أنا لا آكل ذبيحة الرافضي وآكل ذبيحة اليهودي والنصراني. قيل له لما؟ قال لأن الله أحل لنا ذبيحة أهل الكتاب ولم يحل لنا ذبيحة الكافر. الكلام هذا يا إخوة رمي عائشة رضي الله عنها بما براها الله من معارضة للقرآن كفر بواح، كفر بواح. والرجل قرأ في كتبه وكتبك فإذا به يستدل من البخاري ومسلم. تأمل جيدا، لا ينبغي أن تتقدم محبة الله محبة قط من مال أو ولد أو مسكن أو تجارة أو استيراد وتصدير، بل ولا حياة، لا ينبغي أن تتقدم هذا. وأطل إطلالة يسيرة على أجدادك، ولا أريد أن أسهب به، لكن تأمل حينما وقع سعد بن الربيع يوم أحد وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتفقد أمره، انظروا سعد بن الربيع، فأتى إليه بعض الصحابة فقال يا سعد، وقد وجده يتشحط في دمائه، فقال يا سعد إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. أريد أن أضرب لك مثالا واقعيا، لو أن أحدنا مريض واستعز به مرضه، لا أقول يموت، واستعز به مرضه، ثم دخلت أنا عليه فقلت يا أخي هذا مخالف للشرع وهذا حرام لا يجوز، احمل هذا من مكانه واعتدل في جلستك وافعل كذا وكذا، إذا حدثته بهذا يطيق مني كلاما؟ قل أنا مريض الآن، ينبغي أن ترجع. نحن نقول للمرضى أحيانا ينبغي أن يعتدل سريرك إلى القبلة حتى تصلي قاعدا إلى القبلة، فربما نهرني. قال أنا مريض ومعذور، حتى السرير إذا أراد أن يحركه إذا به يضيق عطره. لا، سعد بن الربيع يموت، يعني يعالج سكرة الموت الشديدة، سعد بن الربيع يتشحط في دمه فيقول إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، انظر. فقال وعلى رسول الله السلام، انظر إلى ترتيب حتى لم يدخل إلى الموضوع مباشرة، وعلى رسول الله السلام، ثم يقول أخبر رسول الله أني قد وجدت ما وعد الله حقا، إني لأشم رائحة الجنة. وقلت لك قبل ذلك على مثل هذه الآثار يبوب ابن النحاس في كتابه مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ربما رأى العبد الجنان ولزل به رواق في الدنيا، إني لأجد ريح الجنة. ثم قال تأمل، أخبر قومي الأنصار، إن أنا مسؤول عنهم من كبرائهم، أخبر قومي الأنصار أنه لا عذر لكم أمام الله عز وجل إن خلص إلى رسول الله بمكروه وفيكم عين تطرف. ثم قضى رضي الله عنه، دي آخر رسالة، وفيكم عين تطرف. النعمان بن مقرن المزني حينما قال له عمر رضي الله عنه إني أخشى هجمة الفرس بعد فتح المدائن وبعد الانتصار في القادسية، جمع الفرس جموعا عظيمة ربما تدانت من جموع القادسية، بلغوا أكثر من 100,000. فقال عمر للنعمان إني أخشى جموع فارس، فقم إليهم وانهض إليهم وقاتلهم. فأخذ النعمان ذلك على عاتقه، لماذا؟ لأنه من أمر الله وطاعته، فإن طاعة عمر من طاعة رسول الله، وطاعة رسول الله هي طاعة الله. فقام الرجل بالأمر على عاتقه، الدين يسلب وأنا على قيد الحياة. قام يقاتل في معركة نهاوند، وارجعوا إليها لتقرأوا عجبا، زلق فرس النعمان من كثرة دماء المشركين فسقط النعمان على الأرض، فلما نادى عليه بعضهم قال سقط النعمان أميرنا، فعلمه الفرس فانطلقوا إليه واهتبروه بسيوفهم حتى تركوه على الأرض مقطعا. فجاء أخوه، أريدك أن تستشعر، أخوه ولد أم وأب واحد، جاء أخوه ثم نظر إليه فوجده يتشحط في دمائه فسجاه يعني غطاه ثم أخذ الراية، ما نظر إلى أخيه، المهم الدين، ثم أخذ الراية وانطلق يقاتل حتى فتح الله عز وجل عليهم فرجع إلى أخيه فحمل رأسه على في حضنه، حمل رأس أخيه، لأنك لا تظن أن هؤلاء حجارة أو حديدا عندهم مشاعر وهو أخوه، لكن الدين أولا، كما قلت لك لا أشك أنك تحب الله، لكن رقم واحد أشك في هذا مني ومنك، وعند المحك يعلم المرء كيفية ذلك. فإذا به يجعل رأس أخيه في حضنه ثم يميت التراب عن وجهه الذي قد علق بدمه، ثم ينظر إليه وقال كيف تجده، تعلمون هذا القتيل ماذا قال له؟ نظر إليه النعمان وقال ماذا فعل المسلمون أهم مني، ماذا فعل المسلمون؟ فقال له بخير وفتح الله لنا وانتصرنا عليهم. فقال النعمان أخبر بذلك عمر، ثم مات. هل رأيتم حملا للديانة مثل هذا؟ الأمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة، من أجدادنا وأسلافنا الذين نفتخر بهم، نريد فقط أن نقرر الركن الأول في استقامة القلب، ألا وهو محبة الله الخالصة المتقدمة على جميع المحاب. وهذا أمر أسهبت فيه أيضا في سلسلة المنهج عند إخوانكم في مسجد السلام، لكنني أذكر لك رؤوس أقلام كما قلت فقط. الأسباب الجالبة لمحبة الله من أهمها قيام الليل، للذين تركوا القيام بعد رمضان كأنه أغلق المحراب وقال هذا فراق بيني وبينك. تأملوا أيها الإخوة، قيام الليل الذي تجعل فيه في كل يوم لبنة زائدة، قمت اليوم بجزء فينبغي بعد شهر أن يكون هذا الجزء قد زاد عليه ربع، ثم بعد ذلك حتى يبلغ المرء إن ورد حفصة بنت سيرين امرأة وردها اليومي 10 أجزاء، كان عروة بن الزبير يقرأ 7 أجزاء في الصباح ويقوم الليل ب7 أخرى، بل قرأت عن بعضهم كان يصلي الضحى ب8 أجزاء، وإياك أن تقول كانوا على فراغ، بل نحن الآن الذين على فراغ، كان القوم يسافرون في التجارة في المفاوز. من أهم الأسباب تدبر القرآن، ولعلنا حينما انتهينا من اعتكافنا اشترينا لإخواننا كتابا ميسرا في التفسير ليعلم على الأقل الكلمة ومعناها، تفسير السعدي، التفسير المبارك المختصر. لماذا لا يشتريه الإنسان ليتدبر كلام الله عز وجل؟ وقد علمتم كيف كان الناس يحيون الليل برمته بآية يتفكرون فيها. من أهم أسباب جلب محبة الله عز وجل ذكر الله، وهذه أسباب أفصل إن شاء الله فيها، إن شاء الله فيها في سلسلة المنهج، كل واحدة على حدة. ذكر الله عز وجل أقوى عضلة في البدن اللسان، لماذا لا تعمله بذكر الله عز وجل؟ من قال سبحان الله وبحمده مرة غرست له في الجنة نخلة، هل لا تقربت إلى الله عز وجل؟ إن جند المسلمين وصفهم الروم فقالوا إذا جلست إلى صاحبك فحدثته ربما لا تسمع صوته من ارتفاع أصواتهم بالذكر، يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل. حتى مر صلاح الدين يوما وهو مصاف للروم للصليبيين، مر يوما على خيمة على خيامه ينظر إليها فوجد خيمة أهلها نيام لا يقوم من الليل ولا يذكر الله، فقال لو أتينا غدا فمن هؤلاء، لو هزنا غدا فمن هؤلاء. كذلك تدبر أسماء الله وصفاته أيها الإخوة، أنا أدعو طلبة العلم أن يهملوا هذا الذي بينهم من خلاف في أشياء اختلف السلف فيها وصحت عقائدهم ونحن نختلف فيها فأفسدنا عقائدنا. حينما نرى الأخ رأسه في رأس أخيه يجادله في الاستقاق وفي ثبوت أسماء الله عز وجل، هل طرحت هذا جانبا وتعبدت بما اتفق عليه؟ هل مكثنا من الجمعة هذه إلى الجمعة القابلة ونحن نحيا مع قول الله عز وجل التواب، مع اسم الله التواب؟ إذا دعوته استحضرت على من تاب. وأخذه من رأسه إلى حظيرة الولاية حتى لا يأتي الشباب وينظروا إلى ذنوبهم فيرسلوا الرسائل ويقولون أنا آيست أن يغفر الله لي، أظننت أن ذنبك أعظم من الله حتى لا يغفر لك؟ تأملوا أيها الإخوة التأمل والتدبر في أسمائه وصفاته، ألا تفوتك مناجاته، مناجاته في جوف الليل الآخر وبالأسحار هم يستغفرون. هذا من أعظم الأسباب، مصاحبة الصالحين من أعظم الأسباب. أيضا أسباب عدة أيها الإخوة لا أريد أن أطيل بها. هذا هو الشق الأول من استقامة القلب، جذر شجرة المحبة. أما الشق الثاني وهو تعظيم الأمر والنهي فهو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يستقيم القلب بالمحبة الله العميقة ثم بتعظيم الأمر والنهي. قال ابن القيم رحمه الله: وتعظيم الأمر والنهي يدل على أن العبد يعظم الآمر والناهي. يعني إذا قيل لك يأمر الله بكذا في كتابه فينبغي أن تنقاد، ينبغي أن تستسلم، ينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا شعار هو قوام هذه الأمة، سمعنا وأطعنا. لا ينبغي للمرء أن يحيد عنه مطلقا. تعظيم الأمر والنهي أيها الإخوة، حتى مثل لذلك ابن القيم رحمه الله قال: فإذا رأينا الرجل يبادر بالتهجير إلى المسجد وإلى الصف الأول علمنا أنه يعظم أمر الله عز وجل. تأمل جيدا، هذه علامات تدلك هل أمر الله في قلبك عظيم أو لا، تدل على تعظيم أمر الله عز وجل. وإذا رأيناه قد خشع في صلاته، وأنا أذكر كلامه في الصلاة لأنها طاعة نتلبس بها دوما، والوقت ضيق أو ضاق عن ذكر بقية كلامه، وقد أحلتك على صدر الوابل الصيم. يقول أن الخشوع روح الصلاة، فإذا ترك العبد الخشوع خرجت الصلاة كجسد ميت. ثم يضرب مثالا عجيبا، انظر، يقول: فهل رأيت رجلا يدخل على ملك عظيم فيقدم إليه جارية فيقلبها الملك فيجدها ميتة؟ دخل رجل على ملك عظيم وقال له: أتيتك بجارية من السوق هدية لك، فلما دخل وجد عطن ريحها ولمح الذباب قد تناثر عليها، ما هذا؟ أنعمة هي؟ قالوا: لا، بل ميتة. تأمل هذا الموقف. إذا أتيتك أنا مثلا، أنا أريدك أن تتصور فقط لأن التصور هو الدافع للعمل. إذا أتيتك أنا بطعام في بيتي مثلا فوضعته بين يديك وقلت: هذا الطبق خصصتك به، فيه من أطيب الطعام، فلما شممته وجدته قد فسد حامض، كيف تكون نظرتك لي وما الكلام الذي أسمعه منك؟ إذا تحليت بأقصى الأدب ربما انتهرتني بعينك وبنظرتك. تأمل، حينما نقوم فنصلي الجمعة الآن فكأنها جارية ميتة أعطيناها لملك الملوك صاحب النعم عليك، كيف يكون حالك؟ أيها الإخوة، قال بعضهم: والله إني لأنفلت من صلاتي فأستحي من الله كالرجل الذي قام عن الزنا. مستحي أن يقدم إلى الله هذه الصلاة، لا أقول يمن بها علينا وقل نحن نصلي، ماذا تريد منا؟ يستحي. من الله عز وجل من هذه الصلاة. خشوعك في قلب الصلاة كيف حاله؟ هذا أمر ينبغي أن تتفقده. قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون، أو ذكر روحها الذين هم في صلاتهم خشوع في قلب صلاته يخشع. إن عامر بن عبد قيس أيها الإخوة ربما ضربت مثاله كثيرا، كان إذا دخل بيته تساكت الناس، امرأته تسكت العيال والعيال يسكت بعضهم بعضا هيبة لعامر. فإذا كبر للصلاة النافلة في بيته قالت امرأته لأولادها تكلموا فإنه إذا دخل في الصلاة لا يسمع أحدا. شمعش هذا فينا أيها الإخوة؟ طب متى يكون فينا؟ ما ينبغي أن نعمل الآن، ينبغي أن من الآن أن تجعل نفسك معادلة تقوم بها في إقامة قلبك بين يدي الله عز وجل. قال بعضهم مررت على سفيان الثوري وهو يصلي سنة المغرب عند البيت عند الكعبة فسجد سجدة ما رفع رأسه منها حتى أذن العشاء. وإياك أن تظن أن كان وقت العشاء عندهم كعندنا بعد ساعة، لا، بل كانوا يصلون يسمونها العشاء الآخرة، يصلونها عند منتصف الليل. يعني سجد الرجل 4-5 ساعات ساجدا. هل استطعنا أن هل نصبر على فعلها أصلا؟ طب لماذا لا نتدرب عليها؟ قال بعضهم لشيخه، وذكر ذلك عن أبي زرع الرازي رحمه الله حتى لا يظن طلبة العلم أن الأمر علم فقط دون عبادة، لا، أبو زرع الرازي الإمام في الحديث والرواية، ومع ذلك هو مع ذلك إمام في المحراب، صلى بقومه 20 سنة إماما. تأملوا أيها الإخوة، إماما 20 سنة. فجاءه بعض طلبة العلم المؤدبون وقالوا يا شيخنا ما تقول في الكتابة على المحراب كما نكتب نحن فلنولينك قبلة ترضاها، ما تقول في كتابة الكتابة على المحراب؟ قال كرهاه السلف أو بعض السلف. اسمعوا أيها الإخوة، فقيل يا شيخنا إن محرابك مكتوب عليه. يعني أنت تقول إن السلف كرهوا، طب محرابك مكتوب عليه الآن آيات. فنظر إلى الآية وكأنه دهش، ثم قال سبحان الله، أيقوم في هذا المقام أحد فينظر أكتب على المحراب أو لا؟ 20 سنة يصلي أبو زرعة وما نظر إلى المحراب قط. أي صلاة هذه؟ والمرء منا يحل مساكله في صلاته، إنها الصلاة الحية جارية جميلة مهذبة محلاة، تهديها إلى سيدك سبحانه وبحمده فتصعد الصلاة بروحك. إنني في ظمأ لنفسي ولإخواني لركعتي خبيب أيها الإخوة، حينما أرادوا قتله صلى ركعتين فاستقبل بهاتين الركعتين الموت فقطعوه إربا وهو يرتجز ولست أبالي. حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. إنها المحبة وإقامة الأمر والنهي ينتج عندك الحياء الذي هو مراعاة نعمة الله وذنبك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فإذا بؤت بهاتين واعترفت بهما ونظرتهما أنتج عندك عبودية التي هي كمال حب مع كمال ذل. أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يعبدنا له. اللهم اجعلنا لك عبادا، اللهم اجعلنا لك عبيدا، اللهم ذللنا لطاعتك وهون علينا طاعتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب ملائكتك المقربين والأنبياء والمرسلين وعبادك الصالحين. اللهم ثبت خشيتك في قلوبنا، اللهم ثبت خشيتك في قلوبنا، اللهم ثبت خشيتك في قلوبنا. اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم لعن الرافضة، اللهم قاتلهم كل مقتل، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم شرذمهم كل مشرذم. اللهم بلغ نبيك عنا عذرنا، اللهم اقبل منا عذرنا، اللهم اقبل منا عذرنا وبلغ عنا نبيك عذرنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.